نتكلم على المهذب، شرح المهذب. بلغنا في مسائل الرهن، وهي مسائل مهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى، أو خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: ويصح الرهن بكل حق لازم في الذمة، ويصح الرهن في كل لا احنا انتهينا منها. ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين. وهذا هذا هذا الاصل، الاصل ان الرهن هو وثيقه، وثيقه عيني بايش؟ بدين. فالحق بانه هنا الان لا يكون الا بعد الاستقرار والثبوت، فلا يكون. وهذه ستدور هنا كلام المصنف بالامثله على هذا الباب، لانه لا يكون الرهن الا بعد ثبوت الدين. يعني الرهن لا يصح عقد الرهن الا بعد ثبوت الدين، لانه مرتب. قال: ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، يعني مثل ان يقرضه شيئا او يسلم اليه في شيء فيرهنه بذلك. والمعنى يعطيه مثلا 100,000 قرض، يقرضه شيئا 100,000 او يسلم اليه في شيء. والمعنى يسلم اليه بانه يشتري الثمره سلما، ياتي يتعاقد معه عقدا على سلما على التمر، على 50 وسق تمر مثلا سلم، اشتراه منه سلما. فاذا ثبت، لانه الان هنا بيع الاوصاف في الذمه، هنا الان فان ثبت في الذمه قلنا لك ان تاخذ الرهن بذلك، لك ان تاخذ الرهن بذلك. فياخذ الرهن، ولان الرهن وثيقه بالحق بعد اللزوم. يبقى اذا الرهن اصاله لا يكون مستحقا الا بعد لزوم الدين، لانه عقد مرتب كما قلنا في هذا. فصح كالشهاده والضمان. ويجوز شرط الرهن مع ثبوت الحق، ويجوز شرط الرهن مع ثبوت الحق. والمعنى بانه إن عند ثبوت الحق يشترط الرهن، عندما يبيع السياره ويبيع السياره وما حدث الجبر القبول يشترط موجود رهن، اريدك ان ترهني شيئا. والمعنى كما يحدث الان في البنوك الاسلاميه، هم يبيعون السياره ويجعلون السياره رهنا، هذا خطا بين، هذا العقد يبطل بذلك، وان كان حنابلة يمررون من السياره. فهو الان بيبيع له السياره ويشترط له، اشترط اذا بعت لك هذه السياره لابد ان تاتيني برهن، انا لا اثق في نفسي ادفع اقساط السياره مثلا، فيطلب رهنا فله ذلك. لكن ان قلنا ان له ان يشترط الرهن لكن ليس ملزما، يعني البائع ليس الزاما عليه ان يمضي ان يبدل العقد، ليس الزاما عليه ان يبدل العقد. هنا مثال ذلك، قال: بعتك هذا بدينار في ذمتك بشرط ان ترهنني سيارتك، ترهنني مثلا قلمك او كراسك، او اقرضتك هذا الألف على ان ترهنني الموبايل او الهاتف. ولان الحاجه تدعو الى شرطه في العقد، فاذا شرط هذا الشرط لم يجب على المشتري الرهن، لم يجب على المشتري الرهن، اي لا يجبر عليه. لكن متى امتنع ثبت للبائع الخيار، يعني الاصل انه قال: انا سأبيعك هذه السياره بشرط ان تاتيني برهن او ترهن لي بيتك. فهذا الشرط وضع، المشتري ليس مجبرا عليه. فإذا تم البيع بالإجاب والقبول، إذا تم البيع بالإجاب والقبول وإذا تم البيع بالإجاب والقبول ولكن المشتري لما رأى أنه سيرهن بيته وقال: لا لن أرهن بيتي، له أن يقول ذلك. وإذا قال ذلك للبائع أن يفسخ أو البائع أن يرضى بهذا. نعم، ضعف الملك حجر أصل الآن. إذا قلنا في إجاب وقبول وحصل البيع، طيب ما ما ما ثمرة ذلك؟ هو هذا، هو حجر عليه الملك والآن، يبقى كيف يكون بيعا؟ فهمت؟ نعم، وكأنه وقع على بطول العقد، هو هذا راجع عليه بالبطول. ولا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق. إذا قلنا بأن الرهن يصح عند ثبوت الحق، لماذا؟ لأن عقد مرتب، وأيضا الرهن هذا عقد إرفاق. لا الرهن هذا عقد ايش؟ عقد ارفاق، وهو مرتب بعد ثبوت الحق. يبقى اذا قلنا بذلك يبقى لا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق، يعني لا يجوز له ان يقول: لا رهنتك هذا البيت على ان تبيعني لا ما يصح هذا. الرهن لا يكون إلا بعد ثبوت، إلا بعد ثبوت، لأنه وثيقة بالمال في الذمة. وهذا هذا ومذهب الشافعية، ووافق الشافعية في ذلك المالكية والأحناف، وافق الشافعية في ذلك المالكية والأحناف آسف خالف المالكية والأحناف الشافعية في ذلك. الشافعية قالوا بأنه لا يصح أن يقول أبيعك بيتي على أن ترهني سيارتك. المالكية والأحناف قالوا صح، قالوا هذا صحيح، وقد يستأنس لهم فيما قالوا أنه يصح على أنه مطلق ضمان، المسألة مسألة ضمان، فيكون هو عقد نعم وثيقة بدين، وهو سيكون الدين، فهذا على الإطلاق قالوا به. وأما الشافعية فقد قالوا بأنه وثيقة بحق، إن كان وثيقة بحق لم يجز تقديمها عليه، كانت وثيقة بحق فهي مرتبة فلم يجز تقديمها عليه كالشهادة، بأن يقول اشهدوا أن له علي ألفا افترضتها منه عدا. الشهادة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، الشهادة لا تكون إلا إيش؟ بعد ثبوت الحق. نعم. والراجح في ذلك هو قول الشافعية، وأن الرهن لا يكون رهنا ولا يثبت إلا بعد ثبوت الحق، إلا بعد ثبوت الحق. وفرع على ذلك إن ثقلت السفينة، كان زيد وعمرو وعبيد وعمير كانوا في سفينة، وزاد الثقل في السفينة فخافوا الغرق، مثالها مثال ما حدث مع من؟ يونس عليه السلام، فخافوا الغرق، فقال رجل لغيره متاعك هو أكثر متاع، هو الذي سبب لنا هذا الإسقاط، ارمي متاعك في البحر وأنا ضامن له. صورته المسألة، قال له إلقي متاعك في البحر وأنا ضامن له. فهنا إذا كان المتاع غير معلوم القيمة لم يصح أخذ الرهن به قبل الإلقاء، لو كان المتاع غير معلوم القيمة لا يصح أن يأخذ الرهن. لما؟ مجهول الأمر الآخر أنه لا يستقر، الجهل لا يستقر بها. فإن ألقى يبقى إذن هذا الرهن صح في ذلك، على أن يغتفر بأن يغتفر في هذا الأمر على الجهل لوجود الضمان، وأيضا في قول أنه لا يصح لوجود الجهل. فالرهن لم يصح أخذ الرهن به قبل الإلقاء، لأنه رهن بدين قبل وجوبه، وقلنا الرهن مرتب على ثبوت الحق، الرهن مرتب على ثبوت الحق. وهل يصح الضمان، يعني هل يصح الضمان قبل الإلقاء؟ وجهان، إن عرف قدر المتاع وقيمته ففيه ثلاثة أوجه، وإن عرف قدر المتاع وقيمته لا وجهان ثلاثة أوجه. الوجه الأول لا يصح الرهن ولا الضمان بعدما عرف قدر المتاع وقيمة المتاع، قدر المتاع الذي سيلقى في البحر وقيمة المتاع، فالأول لا يصح الرهن ولا لا يصح الرهن به ولا الضمان، هذا المشهور، لأن القيمة لا تجب قبل الإلقاء. والمعنى الكلام كله النزاع في هذا الباب أنه له أن يأخذ الرهن قبل الإلقاء أم لا. لما؟ أنا قلنا الآن هذا على ضماني، هذا الذي سيلقى على ضماني، قلنا لا يمكن إلا بعد الاستقرار، لن يأخذ الرهن إلا بعد الاستقرار، والاستقرار لا يكون إلا بعد الإلقاء، الاستقرار لا يكون إلا بعد الإلقاء. الثاني يصح الرهن ويصح الضمان في هذا الباب، لأنه أنزل منزلة المعلومة منزلة الموجود، لأنه بعد ما رأى المتاع قال ألقي وعليها ضمانه، فقال يصح هنا الضمان ويصح الرهن، صح، لأنه كان في عداد الملقى، ما بينهما فرق، فقال يصحان، يصح الرهن ويصح الضمان. وقال الثالث يصح الضمان ولا يصح الرهن، يصح الضمان ولا يصح الرهن، يعني إن قال له ألقي متاعك في البحر صح الضمان وأنا ضامن له، صح الضمان. لما؟ لأن الضمان فوق الرهن، الضمان كفالة، الضمان كفالة. والحق أنا أعلم أنه الله قال والآية تدل ذلك، قال فمن جاء به، الآية قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وثبت الأمر، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فصح الضمان، لكن الرهن لا يصح الرهن إلا مرتبا بعد ثبوت الحق. أما إذا ألقى في البحر وجبت القيمة في المستدعي، فإذا وجبت القيمة صح الضمان وصح الرهن، صح الضمان. الإلقاء ثبت به ولا خلاف في ذلك الأمر. طيب مسألة، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن بحال، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن بحال، بل متى شاء فسخ أو لأنه عقد لحظة. فجاز له إسقاطه. ما في إيش يا شيخ صدر؟ ما اللي عندك؟ أعطيني تلفون إيش جنبه؟ لا لا هو حاجة تانية، هو يعني. قال ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن بحال، بل متى شاء فسخه لأنه عقد لحظة، فجاز له إسقاطه متى شاء. والأصل في ذلك أنه للمرتهن، هو حق له، حق له قد أسقط حقه، حق له قد أسقط حقه، وهذا كالإبراء من الدين. وهذا أصلها في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطب الخاطر عن رضا أخيه إلا أن يأذن الخاطر، حق له فقد أسقطه. فأما من جهة الراهن فلا يلزم قبل القبض. يعني لو قال له بعني هذه السيارة، قال أبيعك السيارة على أن ترهنني كذا، قال نعم، فإذا تم البيع والإجابة القبول وباع، لكن قبل القبض ما قبض الرهن، للرهن أن يرجع في الرهن، فلا يستحق الرهن إلا بالقبض. مش الدليل يا شيخ، درسناها والله درسناها. المرتهن له أن يسقط، خلاص له أن يسقط حقه في مسألة الرهن. الراهن له الرجوع في الرهن قبل القبض. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اليهودي نبية؟ نبية ايه؟ قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فوصف الرهن لا يكون رهن إلا بالقبض. فإذا إن لم يقبض له الرجوع، ما يسمى رهنا، فله الرجوع. يعني قلنا هذا إلزام، لأن الرهن إلزام من طرف من جانب، وعدم إلزام من جانب، تخير. هذه لأن عندنا عقود لازمة من الطرفين، عقود مباحة من الطرفين، عقود لازمة من طرف ومباحة من طرف، الرهن كذلك. فلذلك لما قال فرهان المقبوضة، فقلنا الرهن له أن يعود في الرهن إذا لم يقبض، فإن قبض فلا رجوع، صار لازما، لأنه فلازم قبل القبض سواء كان مشروطا في عقد أو غير مشروط. وهذا وافق الشافعية في ذلك الأحناف، وأصل ذلك عندهم الآية قول الله تعالى وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم الآن ما هو دليل أنت؟ لا ما نحن نقول ما بس أما بس أنت صب لك مية، صب مية زيبة. قال فرهان مقبوضة، فضبطاها رهنا بإيش؟ بالقبض، فما سميت رهنا إلا بعد ما قبضت. أنت خلاص أنا شايف المغرب، فإيه فخليك أما مالك فقال ألزم من جهة الراهن بالإجابة والقبول، فما تراهن شيئا أجبر على إقباضه. وكذلك قال فريب، هذا دلالة على الافتراق في التقسيم. وين بقى؟ أسيب لكم المجال للتفكير. هنا الأحناف وافقوا الشافعية بذلك، وقالوا للراهن أن يرجع في الراهن ما لم يقبض. والدليل على ذلك عندنا الآية ظاهرة، فرهان مقبوضة، فأصفها أنا مقبوضة. طيب المالكية قالوا لا، إذا حدث الإجابة والقبول إذا حدث لازم الرهن، صار لازما. هذا ممكن يعود للتأصيل، الفرق في التأصيل بينهم ما هو؟ تفضل. التفرق في مجلس العقد ميزان البيع ليس هذا؟ الله يسعدك والحق. رد حجي البيان قال لا ليس هو. المسألة على تأصيل الوعد الملزم، الوعد يكون ملزما في هذا الباب، فأنزل الوعد منزلة القبض. المسألة على هذا التأصيل. ودليلنا على المالكية وقول الله تعالى وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فوصف الرهن بالقبض، كان دل على ذلك على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، فلا يسمى رهنا إلا إذا قبض. كما أنه وصف الراقب المعتق بالإيمان، قال فعتق فتحرير رقبة مؤمنة. هذا من ناحية الأثر ومن النظر أنه عقد إرفاق، ولأنه عقد إرفاق من شرط القبول، وعقد إرفاق من شرط القبول فكان من شرط القبض كالقرض. عقد إرفاق من شرط القبول، وعقد الإرفاق مش ملزم، فمن شرط القبول، فإن كان كذلك من شرط القبول كان فكان من شرط القبض. لما كان لما جعل المسألة على القبول قلنا وأيضا المسألة تكون على القبض، وهذه كذبة أيضا، شرطها القبض، ولكنه أقرب إلى القرض، ولأن عقد الإرفاق يغير عقد البيع، وهذا أيضا دليل على الملكية. عقد الإرفاق يفارق عقد البيع، لأن عقد البيع معاوضة، وعقد الإرفاق ليس كذلك. عقد البيع معاوضة، وعقد الإرفاق ليس كذلك. إذن فالعقود على ثلاثة، العقود على ثلاثة، عقود لازمة من الطرفين وأصله البيع، عقود لازمة من الطرفين وأصله البيع. فالعقود لازمة من الطرفين هذه البيع وفروع البيع. إيش فروع البيع؟ الإيجار، تدخل الإيجار في ذلك، عقد البيع، وأيضا الإيجار والنكاح والخلع، وأيضا الحوالة، كلها هذا الضرب هو العقود اللازمة من الطرفين. فالبيع لازم من الطرفين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يبقى معنى كده فإن تفرقا يكون البيع لازما، إن تفرقا يكون البيع لازما. ومن ذلك أيضا الإجارة، فالإجارة عقد فرع على البيع، الإجارة فرع على البيع، فتكون لازمة من الطرفين. والحوالة كذلك، لأن الحوالة بيع ذمة في ذمة، وقلنا لأن جمهور العلماء يرون أن الحوالة هي بيع، بيع دين بدين، لكنه مستثنى من النهي عن بيع الكاذب الكاذب. وكذلك النكاح، نعم، لأنه لازم لا يمكن يكون فيها اختيار بحمل الأحوال، والخلع. وضرب جائز من الطرفين، جائز أنه لأحدهما أن يفسخ وللآخر يفسخ، أيهما أراد الفسخ يفسخ، كالوكالة فهذا عقد جائز من الطرفين، والشركة عقد، وطبعا الشركة لكن حتى ولو أراد الفسخ لابد يكون من باب لا ضرر ولا ضرار. والشركة والمضاربة هي أيضا ليست من العقود اللازمة. والرهن قبل القبض، لأن الرهن كما قلنا الرهن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى يكون فرهان مقبوضة. في سؤال عجيب هنا من هشام. وضرب لازم من أحد الطرفين وهو جائز من الآخر، كالرهن على القبض والضمان والكفالة، كالرهن بعد القبض والضمان والكتابة، فهو جائز من الطرفين. نكتفي بهذا بفضل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في عزاء غير المسلمين إذا دعي للقراءة؟ هل يجوز قراءة القرآن في عزاء غير المسلمين إذا دعي للقراءة؟ لا يجوز، إلا إذا علم أنهم سيأخذونه بمحمل التفكر والتدبر يكون دعوة، وهذا بعيد. القرآن لا يقرأ إلا على من ينظر به. هل يجوز الكلام في سجدة الشكر على اعتبار أنها ذكر؟ لا. وهنا يأتي القول بأن حكم الجزء حكم كل. ما حكم من سب الله؟ من سب الله فقد كفر. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله فقد كفر، ومن سب الرسول فقد كفر. وهل يقتلان حدا حتى وإن أظهر التوبة؟ إن أظهر التوبة في سب الله فلا يقتل، وأما إذا أظهر التوبة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يقتل حدا لا ردة، يقتل حدا لا ردة. وهذا أنا فصلت القول فيه في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، موجود في النت. هل يقوى من ترك الصلاة في حينها في بيته أو من ترك الصوم في رمضان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا؟ هل إيه؟ يعني ترك الصلاة يأوي أو ترك الصوم يقوى، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى؟ لا، يقوى ويدعوه، يأوي ويدعوه، يأوي ويدعوه، لأن هذا عاصي وليس مبتدع. فرق بين العاصي وبين المبتدع. ما قولكم في قول ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين لمن يليه من المسلمين فهو بذلك الفعل مرتد. أعوذ بالله. فهو أخذ على ظاهر الفعل. إسقاط الحكم على العين تحتاج إلى أدلة، لكن هل هذا الفعل فعل الكفر؟ نعم، لأنه ابتدع إلى الكفار طيب معينا ونصيرا. لكن هذه كما فصلها العلماء بأن مسألة استعانة بالكفار أو العمل أو ذهاب الكفار بأنه أراد بذلك إعانة أهل الكفر أهل الإسلام ينظر فيها إذا كان فعل ذلك ردة عن دينه أم لا. ممكن يكون فعل ذلك خوفا من ضرر، هربا من قتل، ممكن يكون فعل ذلك للدنيا. لكن حتى فعل ذلك للدنيا أو لمنصب دنيوي أو لمال، العلماء بعض العلماء يرون بأنه أيضا لا يشفع له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله يفعل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. سؤال مهم جدا. أخت فطرت في رمضان للحمل ولم تقضي حتى الآن، ماذا عليه؟ أخت فطرت في رمضان الحمل ولم تقضي الآن، تقضي على ما تستطيع الآن، وإن كان فيبقى بعد رمضان أيضا تقضي، وليس عليك كفارة، عليك أن تتوب إلى الله من التفريط. ده الراجح الصحيح. أخر في قول ابن حزم آخر يقول: وإن كان يقيم الناس الدنيا وصبها وهو كفرمي لهم وهو قادر على الحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له من عذر. ماشي خلاص، هو بياخذ بعموم الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. السائلة عن الأخت التي فطرت في رمضان ولم تقضي حتى الآن، تقول هي حامل مرة أخرى، حامل تاني جزاك الله خير. هو عامة أنا أدين الله بأنها تقضي عندما تلد وترتاح تقضي، وإن كان بعض العلماء يرى أن ما عليها إلا الإطعام لحديث ابن عمر وابن عباس، والجمهور يرون بأن عليها القضاء والكفارة، عليها القضاء والكفارة، القضاء والإطعام يعني، القضاء والفدية ليس الكفارة. ما طبعا عليها القضاء عليها الإطعام عن كل، لا يفرقون بين إذا أفطرت خشية على ولدها أو أفطرت خشية على نفسها، على ولدها يبقى عليها الأمر القضاء والإطعام.